بالفعل نحن لا شك فيه أننا نحن مقصرين أو مقصرون، والله مرحم المقصرين في جنب الله تعالى. نعم، مفرطون في جنب الله في كل لحظة تمر بنا أو نحن نعيش ونتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. فكما قلنا بارك الله فيكم أن قد يكون، أنا في الحقيقة لما سمعت من بعض إخواننا لعلكم تسمعون أن الداعية الكبير راشد رمزان، سمعتم عنه؟ مريض شيخ. كان، لا هو كان الحمد لله ملأ موقعه بمختلف العناوين وكذلك داعية دعوة إلى التوحيد وغيره، لكنه قبل شهر، أنا إنما أذكره لتدعو له، رجل ما شاء الله رأيته